تفسير الآية 19 من سورة الفتح يقول تعالى: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، أي وسيكون لهم كذلك مكاسب وأرباح كثيرة متنوعة في كل مجال لا حدود لها ولا تحصى ولا تعد، وهذا تأكيد وزيادة لما سبق ذكره والذي حتما سيتحقق، لأنه وعد الله الذي لا يخلف وعده مطلقا. قوله تعالى: وكان الله عزيزا حكيما، أي وكان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان قويا على فعل كل أمر يريده، ومنه نصر أهل الحق والخير حتى دون قتال، عزيزا أي غالبا لا يغلب، يعز ويكرم وينصر من يلجأ إليه ويتوكل عليه، فهو القوي المتين مالك الملك كله القادر على كل شيء الذي يهزم ويسحق المكذبين المعاندين المستكبرين، وهو الحكيم دائما في كل تدبيره وتصرفه، حيث يضع كل أمر في موضعه بتمام الدقة دون أي عبث، بما يحقق مصلحة خلقه وسعاداتهم.